بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن مالك مالك اقرأ بسرعة. اقرأ القاعدة الأولى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته. تثبت يجوز هذا وهذا، لكن قرأ تثبت. تثبت القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فما ورد إثباته لله تعالى فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة تدل دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته. هنا أولا قال في الباب الثالث: قواعد أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخرج ماذا؟ العقل والذوق. أخرج العقل والذوق، لا مجال للعقل ولا للذوق في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ولذلك قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. نعم. قال: وعلى هذا، أي وعلى هذا الأمر وعلى هذا التقعيد، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، لأنه إيش؟ ورد في القرآن والسنة، وما جاء في القرآن والسنة من الأخبار وجب تصديقه لأنه صدق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وما ورد نفيه فيهما، أي في الكتاب والسنة، وجب نفيه، يجب أن ننفيه عن الله مع إثبات كمال ضده، خلافا لمن يا أخوان؟ خلافا للمعطلة الذين يسلبون صفات ولا يثبتون إيش؟ أضدادها من صفات الكمال، فنفيهم تعطيل وإثباتهم إلحاد. طيب، نفيهم تعطيل وإثباتهم إلحاد. طيب، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعلم، وهذه القاعدة قد ذكرناها أكثر من مرة، لكن تكرارها لما لكل ما جاء مناسبة لذلك مفيد جدا، خاصة وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يكرر بعض القواعد عند الاحتياج إليها. طيب، قال: وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عمة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه قاعدة عظيمة وهي في التدمرية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة مسكوت عنه وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى. لماذا؟ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي مثاله، لكن لا بأس عند الفقرة أن نذكر أمثلة. كالجهة لم يأتي إثباتها ولا نفيها في القرآن والسنة. الحيز لم يأتي إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة. الجسم لم يأتي إثباته ولا نفيه في حق الله في الكتاب والسنة. العرض لم يأتي إثباته ولا نفيه، هذا اللفظ، اللفظ يا إخوان، أما تفصيله ومعناه فسيأتي تفاصيل ذلك. نعم، قيام الحوادث، نعم، هذه الألفاظ، العرض، الجسم، الجوهر، هذه ألفاظ يستخدمونها في حق الله لا تثبت ولا تنفى. وقد ذكرنا في عدة مواضع سواء في الواسطية، شرح الواسطية، أو في هذا الدرس، أن على سبيل المثال أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أوردوا صفة الجهة وقالوا إذا قلنا بالعلو يلزم من ذلك إثبات الجهة، وأيضا من الألفاظ المكان، شيخ الإسلام تيمية يقول: نحن لا نثبته ولا ننفيه، ماذا تريدون به؟ إن كنتم تريدون بالجهة أي العلو لله وكونه على العرش، فاللفظ لا نقول به لأنه ما ورد به الكتاب والسنة، لكن معناه الذي جاء القرآن به وهو الاستواء والعلو نثبته، وإن سميته جهة ومكانا. هكذا الجسم إذا قالوا أن إذا أثبتنا الصفات وجب إثبات حوادث مع الله أو تعدد القدماء، والصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فأنتم فيلزم إذا أثبتنا الصفات أثبتنا أن يكون الله جسما، إذن الله ليس بجسم. نقول لهم: ماذا تقصدون بالجسم؟ هل هو ما يشار إليه أو ما تقوم به الصفات، الجسم الذي يستحيل أن يكون بغير الصفات؟ إن كنتم تقصدون ذاتا متصفة بالصفات فنحن نثبت ذاتا لله متصفة بالصفات، لكن لفظ الجسم لا يلزمنا. وإن قلتم بأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا اصطلاح لكم أنتم وأنتم الذي قلتموه، فعلى هذا التفصيل. فهذه ما لم يرد من الألفاظ، أما معانيها فسيأتي كما ذكرته، لكن ما جاء من الألفاظ التي أثبتوها لله أو أضافها إلى الله أو أرادوا أن ينفوها عن الله، نحن لا نثبتها ولا ننفيها، ما دام أن القرآن لم يثبتها ولم ينفيها. وعند أن يتكلم بها المتكلم نفيا أو إثباتا نقول: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن أتى بمعنى صحيح قلنا: نحن نثبت المعنى، وأما اللفظ فعلى ما ورد في القرآن والسنة، هذا اللفظ الذي أتيت به محدث لا نقبله. وأما إن أثبت لهذه الألفاظ معان غير موافقة للكتاب والسنة، معان باطلة، نفينا اللفظ والمعنى. عرف الآن؟ قال: وأما معناه فيفصل فيه نعم. قال في الشرح طيب خلاص ما في داعي نعيد الكلام، قد بينت التفصيل، تفصيل المعنى ماذا تقصد بالمعنى قد أعدته، إن كنت قد نقلت عن الشيخ إلا أن ما قلته أوسع وأكثر ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأما معناه أي هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة كلفظ الجسم والحيز والجوهر والمكان والعرض، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، مثل المكان، إذا أراد بالمكان العرش فقلنا اثبت الاستواء على العرش واترك هذا اللفظ الذي لم يأتي به القرآن، فهو إذا قال أنا أريد بالمكان الاستواء على العرش أو العلو في جهة العلو قلنا المعنى حقيقي وصحيح، لكن اللفظ الذي أتيت به ما ورد به الكتاب والسنة، نحن نثبت علوا واستواء على العرش وهذا اللفظ لا نقول به. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده اللفظ والمعنى، عرف الآن؟ أي نعم. قال فمما ورد إثباته لله تعالى أي من الألفاظ، نعم، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، تقدم معنا هذا أم لم يتقدم في القاعدة الرابعة؟ كل اسم متعد، كل اسم يدل على الذات بالمطابقة أو الصفة بالمطابقة والالتزام والتضمن. طيب يا أخوان هذا من هذه لوازم صفات الله أسماء الله وصفاته. قال لا إله إلا أنت سبحانك، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله سبحانه وتعالى كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله تعالى التي لا تحصى أنواعها، فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه أي ما مما ورد إيش إثباته لله تعالى في القرآن، الوجه صفة ذاتية، والعينان صفة ذاتية، واليدان صفة ذاتية ونحوها من الصفات كالساق والقدم والرجل وإن كان بمعنى واحد، نعم. ومنه الكلام صفة ذاتية من جانب وصفة فعلية، بحيث أن الله يتكلم بما شاء وما من حيث آحاد الكلام وما يصدر من الأوامر من رب العالمين، طيب هذا صفة فعلية. قال والمشيئة أيضا، المشيئة كالعلم صفة ذاتية، أن الله يتصف بالمشيئة لا تخلو عنه، لكن متى ما أراد أن يفعل المشيئة فعلها، يشاء وما تشاء إلا أن يشاء الله، فهو ذاتية من جانب وفعلية من حيث أن الله يشاء أشياء ولا يشاء أشياء أخرى. والإرادة أيضا صفة ذاتية، أن الله متصف بالإرادة، نعم، كما يتصف بالعلم، ومن حيث أنه يريد ألا يجعل عليكم حرجا في الدين، هكذا صفة فعلية، نعم، بقسميها الإرادة بقسميها الكوني والشرعي. الإرادة تنقسم كما مر معنا في الواسطية إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الآن لما أعداء الإسلام يدمرون ويقتلون في سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، هذه خاضعة للإرادة الكونية، لأنه ما من شيء يكون في هذا الكون إلا بإرادة الله، والإرادة الكونية لا تستلزم حبا أو بغضا، لأنه يدخل تحتها الإرادة الشرعية، ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سواء شئتم خيرا أم شئتم شرا. أما الإرادة الشرعية فهو كل فعل محبوب إلى الله وعبادات، طيب، فهي تسمى إرادة شرعية لأنها محبوبة إلى الله وقد أمر بها، وقد تحصل وقد لا تحصل. أما الإرادة الكونية لا بد أن تحصل، الإرادة الكونية لا بد أن تحصل، لأن ما قد جرى في اللوح المحفوظ فهو كائن. والإرادة الشرعية كون الله أراد من عباده الخير والطاعات، قد يطيع بعضهم وبعضهم لا يطيع، نعم. قال فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين، أحدهما الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، وهي التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان خيرا أو شرا. وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والنوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم ومجازاتهم بالحسنى، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه قد تحصل وقد لا تحصل. وإذا لم تحصل، أي أمر الله مثلا أبا لهب وأبا جهل وأرسل إليهم محمد دعاهم وأراد منهم الطاعة وما حصلت، هل يقال إنهم تمردوا على الله عن مشيئة الله؟ لا، تمردوا عن المشيئة الشرعية، وما خرجوا عن الإرادة إيش؟ عن الإرادة الشرعية، وما خرجوا عن الإرادة الكونية، إذ أن كفرهم كان بإرادة الله عز وجل، عرف الآن؟ لكن يقال ما وفقهم الله عز وجل، ما وفقهم. وإلا رب العالمين إيش يقول؟ ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هم ما تمردوا على الله تمرد إرادة عن الإرادة الكونية، كل ما حصل منهم فهو بإرادة الله. أما لو أراد الله جبلهم على الاستقامة، والله ما يخالفون عقيد شعره، لا استقاموا ولا أطاعوا. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يحب، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، عرف الآن؟ نعم. وله الحكمة البالغة، علينا أن نحمد الله أن هدانا ووفقنا من غير سابق فضل أو إحسان منا، إحسانه وفضله تصدق علينا ومن علينا بالاستقامة، نسأله الثبات حتى الممات، ونسأله حسن الختام على الكتاب والسنة، على الإسلام والسنة، أن يختم لنا بالحسنة. ولا مرجع حقيقة من الظاهر أني نقلتها من الجواب الصحيح في لمن بدل دين المسيح وبعضها منها، فأنت ارجع إلى ستجدها، اكتب بعض العبارات تظهر. ومنه الرضا، أي من مما ورد إثباته في الكتاب والسنة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمحبة، هذه يسمونها المبتدعة إيش؟ أعراض، هكذا ولا لا؟ لأن الله يتصف بالرضا فعلية، صفة فعلية، يسمونها الأعراض، لا ترى بالعين، يسمونها الأعراض. أما الأبعاض فما هي؟ اليد، الأجزاء والأبعاض يسمونها، لكن هي بالنسبة لنا كبني آدم أبعاض وأجزاء، وللأبقار، لأنك إذا خذ بقرة خذ كبشا وبعضه قطعه وصدق على المسلمين. المسلم الرجل قد يتجزأ إذا جاءت الله السلامة والعافية صاروخ أو سحاب السيارة يتجزأ، فنحن يطلق على أيدينا أبعاض. أما رب العالمين لا يطلق على صفاته أبعاض، أولا لأن القرآن ما ورد بها، إذا كان يريد بها أبعاض كأبعاض الخلق، وأن صفات الله تتبعض، عرف الآن؟ أم أي تبين وتنفصل عنه. أما إن أراد معنى حقيقي صحيحا كيقول أنا أريد بالأبعاض الصفات كاليد وسمع، نقول نحن نثبت المعنى كما تقدم معنا بالاستفصال، وأن هذا اللفظ أبعاض وأجزاء فإنها لا تطلق على الله عز وجل، لأن القرآن والسنة ما وردا بها، فلا تطلق هذه الصفات ولا تنفى عنه أيضا. لا تقول ليس لله أبعاض أو أنا أنزهه عن الأبعاض، لا تقول هذا الكلام. أنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما ورد في كتابه وسنة نبيه من الصفات والأسماء، وأنا أيضا أنفي عنه ما نفى عن نفسه. أما لا أقول ليس لله جسم، ليس الله بجسم، وليس له أبعاض ولا أعراض، هذا الكلام أنا لا أثبته ولا أنفي، أنا أسكت، لكن أثبت معانيه إن كان دل على معان حقيقية. ومنه ما أثبت القرآن الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، وهذه أدلتها مذكورة في موضعها من كتب العقائد. نعم، اقرأ. ومما ورد نفيه، قال رحمه الله تعالى: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد

وأن يكون له مثيل، نفع النفس أن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. وهذه أدلتها مذكورة أيضا في مواضعها من الكتاب، من الكتب العقائد. قال رحمه الله تعالى: هذا نفي؟ لا، لو وجدت هذا النفي هذا مجمل، لأن ما وردت كلها في سياق واحدة حتى تقول تفصيل. جاء تفصيل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف كم إثباتات، ومقابله إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. انظر، نفياني أمام عدة إثباتات. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغب. انظر كم أثبت في الآية صفات ونفى مرة واحدة. طيب، فالنفي يأتي مفصلا بيّن متى يأتي، لعدم توهم ثبوت الصفة هذه في حقه، أو للرد على من رموه بهذه الصفة. فما كان هناك داعي أن رب العالمين ينفي عن نفسه أشياء. على سبيل المثال، في حق البشر، ملك من ملوك الدنيا أو رجل خير يبذل ويعطي للناس أموال ويتصدق ويذبح الذبائح، ديوانه مليء بالأطعمة والناس يدخلون ويخرجون وعماله ينفقون على الذي يذهب على الفقراء والمساكين. فلو جاء الناس وقام أمام الناس: يا أيها الناس، لست بخيل، لست جبان، لست حريص، لست. الناس يستغربون: ليش هذا يتمدح بشيء يعني له؟ لماذا يفعل هذا الأمر؟ عرف الآن. لكن لو ذكر: أنا أكرمكم وأطعمكم وأنا أفعل وأنا سأعطيكم، هذا يقول حق، يتكلم بشيء هو يفعله. لكن لماذا ينفي؟ يتشكك الناس: هل اتهمناك يا فلان حتى تقول هذا الكلام؟ هل أحد لمزك منا؟ نحن ما قل. لماذا تبرئ نفسك من أشياء وتفصل هذه التفصيلات أنك لست ولست ولست، ونحن نحسن بك الظن؟ عرف الآن. لكن لو قال كلمة: أنا لست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عهدتموني جبانا ولا بخيلا. عندما احتوشوا، عندما كان يقسم الأموال، قال: يا أيها الناس دعوا لي ثوبي أو كذا، حتى أخذوا عليه لحافة أو إزارة، اتركوا إزاري، فوالله ما عهدتموني بخيلا ولا جبانا، ولو كان عندي جبل أحد ذهبا أو بهذا ما انصرفت لو قد فرقته بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا عندما يوجد إيهام أن فيه تنقص أو أن يوصف الرب بهذه الصفة، يأتي النفي فقط، أو عند أن يصفه به آل الكفار أو اليهود أو النصارى بشيء، يأتي تنزل الآية بنفي هذا الأمر وإثبات الكمالات المضادة لها. لكن رب العالمين في باب الإثبات أراد أن يتمدح عند عباده، وأن يمدح نفسه، وأن يعظم نفسه. من أجل إيش؟ أن يعبدوه بحب، وأن يعبدوه بذل، ويبين من هو هذا الرب الخالق. لأن الجاهلية ما كانت تعرف إلا الله والرب، هكذا: من رب السماوات والأرض؟ قال الله. من خلقكم؟ الله. الرزاق؟ الله. لكن بقي صفات ما يعرفونها. فلما دخلوا في الإسلام تمدح الرب إلى عباده وبين: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز السلام المؤمن. يحبب نفسه عند عباده ويبين. إذا كان التمدح يحصل في سلع، عند أن تعرض سلعة، سيارة أو جوال: هذا الجوال من صفاته كذا وكذا، ولو بالباطل من أجل تنفق هذه السلعة، تكون لها رغبة عند الناس. عرف الآن. الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده ويبين لعباده أنه ماذا حفظكم الله؟ أهل أن يعبد وأن يعظم وأن يحب وأن يخاف وأن يرجى وأن يتوكل عليه. أيضا أنزل هذه الصفات ليتوسلوا إليه بها ويتعبدوا لله بها وبمقتضاها. لكن النفي ما تعبدنا الله. ولذلك تقدم معنا نقل عن شيخ الإسلام ابن القيم أنه قال، لعلكم نسيتم: لا يجوز أن تتعبد لله بالصفات السلبية، مثل إيش؟ الصفات الأخرى التي مثل إيش؟ صفات تثني على، لا يجوز أن تثني على الله بالصفات الغير المقترنة. بعض الأسماء إذا فردت لا يجوز، مثل إيش؟ يا منتقم، يا يا يا يا يا يا مذل، يا يا يا يا يا منتقم، يا مذل، وماذا؟ يا مانع، يا ضار، يا ماكر. لا، هذه لا. لكن يا مذل، يا مانع، يا ضار، يا منتقم، لا تدعو الله بهذا الأمر. هكذا إنما إثني على الله عز وجل إيش؟ اللهم أنت المعز يا معز يا مذل يا ضر يا نافع. يكون هنا مدح لله سبحانه وتعالى تقرن اسما باسم. أما هذه الأسماء مجردة تثني على الله بها ليس فيها مدح. عرف الآن؟ أي نعم. وهكذا الله سبحانه وتعالى عند أن فصل أتى بتفصيل إثبات مفصل لله الحكمة البالغة. لذلك لما تقرأ تحب هذه الأسماء وتحب المتسمي بها والمتصف بها وترجو ما عنده من الخير على مقتضى هذه الصفات. أما لا تأخذه سينة ولا نوم فهي نفي حتى لا يتوهم أحد أنه يغفل. وما الله بغافل عما تعملون تهديد أيضا. وحتى العصاة والذين يظلمون الناس يفعلون لا يحسبوا هذا الحساب أن الله غافل عما عن أعمالهم لا. فهذه هي الحكمة حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة. تقدم تفصيله أم لم يتقدم؟ تكلمنا لفظ الجهة ولفظ ماذا؟ الحيز ولفظ الجسم ولفظ المكان ولفظ العرض ولفظ الجوهر ولفظ نعم هذه نعم الحوادث في إضافة إلى الله. قال: فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. لم يأتي هذا اللفظ لا مثبتا ولا منفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. أأمنتم من في السماء؟ ما قال أأمنتم من كان في الجهة. عرف الآن؟ ما قال حتى أأمنتم من كان في جهة السماء. عرف الآن؟ أو في جهة العرش. بل قال أأمنتم من في السماء. فهذا اللفظ الجهة أرادوا بها العلو. نحن نثبت العلو، نثبت أنه في السماء، والسماء المقصود بها العلو. عرف الآن؟ العلو الأعلى، وهناك علو أدنى. عرف الآن؟ أما السماء التي هي مخلوقة وهي مكان يشار إليه وممكن للإنسان أن يقيم فيه ويعيش فيه كالملائكة، مخلوق كالملائكة، فهذا ليس مقصودا لا من القرآن ولا من السنة ولا من أشد الناس جهلا في العوام. يؤمن بأن الله في السماء ويعلمون أن الله أكبر من كل شيء ولا يحيط به شيء. الله، الله أكبر من كل شيء. كلم العام، الله أكبر من كل شيء. الأرض هذه على الفطرة، إذا ما قد لطقت فطرته يقول الأرض هذه ما هي إلا كالخردلة أو كحبة البر في مملكة الله، فكيف الله يكون فيها وكيف تحيط بالله؟ والسماوات مخلوقات، لكن أراد الله عز وجل السماء أي العلو. الله العلو أي في السماء. نعم. قال: وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل الذي هو السفل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ما أحد يرضى بالسفل لنفسه، فكيف يرضاه أو يعتقده في الله؟ والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كما قلنا وسع، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الله عز وجل وسع أي أحاط بالسماوات والأرض فهي في كرسيه. وسع كرسيه أي أحاط بالسماوات والأرض. وقال ابن عباس في الحديث: الكرسي موضع القدمين أي لله. إذن إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، فكيف تحيط بها السماوات والأرض المخلوقة أو تحيط به جهة أو يحيط به مكان سبحانه وتعالى؟ والثالث حق، وهو إيش؟ جهة علو لا تحيط به الجهة، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. هذا يا أخوة الكلام تفصيله قد مر معنا في الواسطية أظن بما لا مزيد عليه. ودليل هذه القاعدة مثلا تفصيل السماء الدنيا والسماء العليا وهل السماء أمنتم من في السماء أي في العلو. نعم. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى، أي دليل ماذا؟ دليل العلو أم دليل الإيمان بالأسماء والصفات أم دليل أنه لا يجوز أن نثبت لله، أنه لا يثبت لله إيش؟ نعم أن أسماء الله تثبت وصفاته بالكتاب والسنة فقط. منه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه، هذا إشارة إلى من؟ إلى القرآن. مبارك، إي والله إنه مبارك يا أخوان، ووالله إنه نور في هذه الدنيا على ما فيها من كثرة الفجور والمعاصي والفواحش والجرائم والقوانين الكفرية والإلحادية، نجد أن النور موجود بيننا وهو القرآن. ولو رفع هذا القرآن لأظلمت السماوات والأرض كما كانت مظلمة في أيام الجاهلية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو نور الله، كتاب مبارك، ما حل القرآن بين أمة عملوا به، بشرط أن يعملوا به على فهم السلف، إلا بارك الله في حياتهم ومعاشهم وماذا معاملاتهم. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي باركه الله عز وجل لأنه كلامه، فاتبعوه. سبحان الله، الاتباع هنا هو المقصود من الآية، نتبعه ليس مجرد الصلاة والصيام والانتهاء عن أشياء، أيضا نتبعه فيما ورد فيه من إثبات الأسماء والصفات، فاتبعوه. الأشاعرة لا يتبعونه في هذا الباب، المعتزلة والجهمية لا يتبعونه في هذا الباب. نعم، واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. نؤمن به وبما جاء في كتابه ومنها إذن هذا أمر لنا، نثبت ما جاء في الكتاب والسنة وغيرها لا يثبت، فهذه الآية دالة. وأيضا واتبعوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يثبت، نعم نتبعه فيما أثبته، نقول ما كان يثبت، بل كان يثبت لأنه نبي ومخول من عند الله عز وجل، يطلق على الله عز وجل من الأسماء ما قد ورد عنه. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ومما آتنا إيش؟ إثبات الأسماء والصفات. قال وما نهاكم عنه فانتهوا، ويلزم من ذلك وما سكت عنه لم يأمركم به ولم ينهاكم عنه، وارد في الكتاب وفي السنة. يا أيها الناس، لما قال إن الله أمركم بالحج فحجوا، فقال رجل، وفي حديث خارج الصحيحين، الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يا أيها الناس ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن وما سكت عنه، لم يأمر به ولم ينهى عنه، لا تفتشوا عنه، كما جاء في حديث آخر في ضعف في كلام، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان منه. عرف الآن؟ فنحن في باب الأعمال العبادات والمنهيات، ما سكت الله عنه أو ما لم يذكر الله في القرآن ولم ينفه، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفه، نسكت ولا نثبت ولا ننفي. وفي كذلك في باب الأسماء والصفات. نعم، وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله أكبر، هذا في باب الأحكام ويدخل في باب الأسماء والصفات. المعتزلة قالوا العلو بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء، اختلفنا نحن وهم. طيب تعالوا نرجع إلى هذه الآية، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستيلاء، الاستواء بالاستيلاء؟ قالوا لا، سكت، إذن هو أقره على ما هو عليه، هكذا ولا لا؟ القرآن ورد بلسان عربي مبين، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أنتم تقولوا استولى، لماذا ما نرجع إلى القرآن ونهره كما جاء في القرآن؟ لماذا تؤولونه؟ اختلفنا نحن، الأشاعرة والمعتزلة يقولون استولى، نحن نقول استوى. تعالوا نرجع، ماذا ورد؟ هل ورد الاستيلاء في القرآن؟ فإن ورد قلنا به واصطلعنا، قالوا لم يرد، إنما جاء الاستواء خلاص. هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي تفسيرا وعاقبة، فهذا هو الفلاح. نعم، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فمن زاد في أسماء الله وصفاته أيضا فهو متبع لهواه، ومن أثبت لله عز وجل ما لم يثبته له ربنا في القرآن ولم يثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع هواه إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته عند أن كان موجودا بين أظهرهم يرجعون إليه، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء في الحديث يا أيها الناس ما تركت من خيرا إلا ودللتكم عليه، وما تركت شرا إلا ونهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الدين يشمل القرآن والسنة، بمعنى أن الله أكمل الدين أي القرآن وما ورد فيه من الأحكام والشرائع، والسنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وقد قال فيه قولا، والصحابة تلقوه منه متفرقين. ولذلك وفق الله علماء الحديث في كل زمان فرحلوا وتحملوا المشاق والجوع والبرد والعطش والغربة في تتبع الصحابة الذين انتشروا في الأرض للقتال والجهاد، ثم التابعون بحثوا عن التابعين وتابعهم في كل بلد، ورحلوا إلى كل من علموا أن عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه ورحلوا إليه وأخذوا عنه العلم. هذا من الحفظ الذي تكفل الله به لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرافضة والمعتزلة والجهمية ومن الأمات تكاثرة؟ قال المأمور به في القرآن. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يا سبحان الله، يبين الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يبين لنا أحكام اليتيم، يبين لنا ميراث النساء، يبين لنا الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويبين لنا أشياء كثيرة. ماذا؟ ثم لا يبين لنا أسماءه وصفاته معانيها وكيفيتها إذا كانت تحتاج إلى ذلك. إذن ما ورد في القرآن فهو بائن في الأسماء والصفات، لا يحتاج بيانه، قراءته كما قال سلفنا، وتفسيره، تلاوته، والإيمان به، لا زيادة على ذلك، ما هناك زيادة على ذلك، لأنه مبين. السلام معه، فالسلام يتضمن صفة السلام الذي يسلم على عباده، الرحمن الرحمة، ماذا نريد زيادة نترجمها؟ يتضمن صفة الرحمة، هل هناك شيء تفسير آخر؟ نعم. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية، عندنا أمور شرعية علمية أمرنا أن نؤمن بها من الأسماء والصفات علمية، أخبار اليوم القيامة، أخبار يوم القيامة وما في الجنة والنار من النعيم والصراط، وأخبار الأولين علمية نؤمن بها ونتعلمها، والعملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه شرعية عملية مطالبون أن نعمل بها. جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل أي في أنه لا يجوز إثبات لله شيء لم يثبت في القرآن والسنة، أو أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالقرآن والسنة، فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل الطلاق يقع في حالة الغضب وبارك الله فيكم؟ هذا السؤال يحتاج تفسير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. وفسر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الإغلاق أي إغلاق السمع والبصر والعقل، بحيث الرجل يغضب وينغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول، يصل في حالة غضب إلى أنه إذا هدأ بعد الغضب يقال له: قلت كذا وكذا، يقول: ما قلت. وعلى ذلك يقول الحافظ ابن القيم في بيان حكم الطلاق، يقول: كل الناس يطلقون في أوقات الغضب، لكن الغضب يتفاوت. فإذا أردنا أن نعلم من الشخص أن طلاقه تم أم لم يتم، نسأله نقول له: هل كنت تسمع وتدري ما تقول؟ قال: نعم، لكني كنت غضبان. يقال له: طلاقك تم. وكل الناس يطلقون حال الغضب، عرف الآن، وأنت ما زال عقلك معك، فأنت ما زلت في حيز التكليف ما دام أنك تعي تسمع وتبصر وتفهم كلامك. لكن نقول له: إذا هدأت بعد الطلاق هل كنت تدري ما تقول؟ يقول: لا، أنا أغلق، ما كنت أتكلم، ما أدري ما أقول. يقال: أنت بلغت المبلغ من الغضب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. انغلق عليك عقلك من الغضب فطلقت، فطلاقك غير صحيح، لأنك في تلك الحال غير مكلف. والإنسان مكلف إذا كان يعي ما يقول. ونحن نقول لهذا الأخ: كل الناس يغضب، لكن الإنسان يمسك نفسه وقت الغضب ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا هذا المطلق، يقال: أنت تعلم ما قلت وأنك طلقت؟ يقول: نعم، لكني كنت غضبان. نقول: نعم، أنت في غضب، في حالة غضب لم تخرجك إلى حد أن يرفع عنك القلم، ولا تكن في وأنت في حالة لم تخرج عن حيز التكليف، طلاقك صحيح. وأما إن قال: ما أدري ما أقول كالمجنون، فهذا يقال: طلاقك غير جائز، لأنك لم تكن مكلف في ذلك الوقت. وهذا هو التفصيل الذي قال به الحافظ ابن القيم رحمه الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: بني بيت بقرض الربوي، ما حكم زيارته ما حكم زيارة أهلهم وتلبية دعوتهم وهم لا يصلون؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز إلا لمناصحتهم، يعني ما لهم من حرام وربا، وأيضا لا يصلون، أنت تذهب لتأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، إن كانوا أقارب أو غير أقارب. فإن استجابوا فلا يلزم زيارتهم ولا تتعاهدهم إلا بقصد الدعوة إلى الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لأخت سلفية تقدم لها أخ استقام منذ شهور قليلة ولم يعرف المنهج إلا مؤخرا، كان يعمل في بنك والآن غير عمله كما أنه يأخذ من لحيته، بارك الله فيكم. هذه أخت لا أخ سأل. على كل حال، سلفنا هم قدوتنا، وكونه أن الأخت تنتظر أو تتأنى أو ما تتزوجه إلا إذا أصبح في الدرجة الأولى من السلفية، ما كلنا في الدرجة الأولى، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، كلنا مقصرون وكلنا عاجزون. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا وقاربوا. وهذا الأخ من ظاهر حاله أنه يسعى إلى الأحسن، وإلى أن يرتفع بنفسه إلى ما يحبه ويرضاه، فنسأل الله أن يوفقه. والهداية ما تجمع كلها في يوم واحد، وأنتم تعلمون أن أبا طلحة رضي الله عنه لما تقدم لأم سليم طلبت مهرها الإسلام، فمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله تزوجته، مع أن باقي أشياء ما قد فعلها ولا كذا. فهنا ما دام أن الأخ نيته حسنة وقد اطمأننتم إليه بأنه عرف المنهج السلفي ويحب أن يسير عليه، فكم من أخ ربما هداه الله للمنهج السلفي وبقي سنة وهو يشاهد التلفاز، لكنه كل يوم وهو يدفع بنفسه إلى الأفضل إلى الأحسن، وربما يقص من لحيته وهو يدفع بنفسه إلى الأحسن، وربما مبتلى بالسجارة لكنه ما استطاع أن يقطعها مباشرة، كل يوم ينقل مرة يشرب حبتين في اليوم ثم بعد فترة يشرب حبة، لكنه عازم وقد علم الإخوة من مخالطته أنه يريد أن يتركها، لكنه يجاهد نفسه فهذا لا بأس أن الأخت تتزوج به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، أنا شاب من تونس لازلت أدرس بالجامعة وتبقى لي تقريبا عاما حتى أنهي دراستي، وقد تمكنت بفضل الله من التحصل على تسجيل في إحدى الجامعات بالسعودية رغبة مني في طلب العلم، وحين عرفت الأمر على والدي رفض الذهاب إلا بعد أن أتم دراستي هنا، بدعوى أنه يجب علي أن أحصل على مورد رزق، وأنا في حيرة بين طاعة والدي وبين طلب العلم، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. تبين له أنك حفظك الله دخولك في الجامعة هو المقصود، وأنك إذا ذهبت في الجامعة ستحتصل على مال، ما دام أنه يطمع في المال، وهذا كونك حصلت على بعثة للدراسة في الجامعة في السعودية هذا يؤهلك للحصول على المال. حتى بين له أن الجامعة تصل مثلا عندكم في تونس ربما الجامعة ما تعطيه مالا ولا تعطيه ولا ريال واحد، لكن في السعودية جزاهم الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدهم وأن يديم أمنه واستقراره وأن يجعل راية التوحيد مرفوعة خفاقة فيه، وأن يدمر من أراد سوءا وشرا بتلك البلاد الطيبة. فأقول بين له أنهم يعطوك راتبا من الآن في الشهر ربما 1000 ريال، ماذا حفظك الله، فهم ينفقون يستقدمونك ويقبلونك ويعطونك راتبا شهريا كل شهر 1000 ريال، فأنت قل لأبيك 1000 ريال أي ما يقابل 250 دولار، يعطونك في الشهر، هذا الذي أعرفه، لنا إخوة من ها هنا يدرسون في الجامعات في السعودية يعطونه 250 دولار في شهريا، فماذا حفظك الله؟ بين له أن المال ستحتصل عليه من الآن، وأن الجامعة ستتواصل فيها، وبين له الإيجابيات وأني سأتعلم كذا والنتيجة هي واحدة وهذه ربما أحسن وفيها اختصار للطريق، تأتي له بالرفق واللين وتدعو الله عز وجل أن يشرح صدره، أيضا تأتيه بيده الضعيفة وهي أمك ربما تشفع لك وتتوسط لك، فلها كلمة عنده، تودد لأمك وبين لها المصالح وأن البلد السعودية فيها مال طيب ونستطيع أن نحتصل على المال، ما دام أنكم تحبون تريدون المال فسنحتصل عليه في السعودية. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالإقامة في مدينة رسول الله، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وييسر لك ولين قلب أبيك ويشرح صدره وييسر أمره ليوافق لك على السفر إلى السعودية، فهي البلد الطيبة وهي البلد التي فيها الخير والتي يستطيع الإنسان أن يحافظ على دينه فيها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز قول اللهم صل على محمد حتى يرضى محمد عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خيرا؟ هذا حفظك الله ليس لفظا شرعيا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، سألوا يا رسول الله إن الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهل الاستحسان في الدين مضرة؟ فهل هذا الذي يرتضيه؟ أنتم معنا يا إخوان. فالذي ليس مجرد رضاء النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، رضاء النبي أن نصلي عليه بما يرضاه، فهو رضي لنا هذا، الصيغة هذه هي التي رضيها لنا وعلمها لأصحابه وأصحابه بلغوها لنا، إذن فإذا صلينا عليه بهذا الصلاة يدل على أن هذا هو الذي يرضيه، وأن هذه الصلاة هي التي يرضاها، وتلك التي قلتها ليست مشروعة، وقد تكون مسيئا في ذلك ومرتكبا لإثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نقول في باب الأسماء والصفات إن الله وصف نفسه وسمى نفسه بما يليق به، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من الصلاة ما يليق به، وأنت إذا أتيت بصلاة عليه من عندك كأنك تتنقصه، لأنه ما أحسن كيف يعلمنا نصلي عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.